يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم أولئك هم الفاسقون. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، وقال في الآية الأولى بعضهم أولياء بعض، لأن هؤلاء يقلد بعضهم بعضا، الأتباع يقلدون الأسلاف على ما هم عليه من الشر والفساد، وهذه سمة من سماتهم وعلامة من أبرز علاماتهم أن أهل الشر والفساد يقلد بعضهم بعضا ويدعو بعضهم بعضا ويزين بعضهم لبعض فيتبعون بعضهم على هذا الشر والفساد. وانظر من حولك في هذا الزمان الذي نعيشه تأثير وسائل الإعلام وما فيها من الدعاية المغرضة وما فيها من دعوات الشر والفساد التي قد تأتي أحيانا بمظهر الدين وبزي المتدينين يبثون في أمة المسلمين شرا عظيما عياذا بالله، يضعون في وسائلهم من مظهره أنه يدعو إلى الإسلام أو أنه يفتي في الإسلام أو أنه يجيب عن أسئلة المستمعين فيما يهمهم في دينهم، وفي حقيقة أمره كله وفي حقيقة هذه الوسيلة التي تدعمها من ورائها وسائل هي أخبث منها وأشر، وأهل الشر قد تواطؤوا على هذا الفساد والخبث كله. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا لأن بعضهم من بعض، يبثون في أمة الإسلام فسادا ويظهرون بزي من يريد أن يدعوهم لهذا الإسلام، فيحاربون السنة في وسائلهم ويطعنون في أئمتها ويغمزونهم محاولين صرف الناس من حولهم. ولكن الله جل وعلا يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. المنافقون بعضهم من بعض، ما هي أعمالهم وما هو صنيعهم وما هي صفاتهم؟ يأمرون بالمنكر لأنهم لا خير فيهم، ومن كان هذا حاله لا يرجى منه خير البتة. من كان كافرا مشركا أو من كان منافقا خالصا لا يدعو إلى الخير ولا يدعو إلى الهدى لأنه لا يعرفه، وإن كان يعرفه لسبب خبثه وسوء طويته لا يدعو إليه ولا يريد إظهاره أو إبرازه، لأنه يريد إشاعة الشر وإذاعة الفساد بين الناس عياذا بالله. المنافقون الأولون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم كانوا يصلون خلفه، وربما كانوا يمرون على مجالسه وقد عايشوا أصحابه سمعوا كلامه وسمعوا كلام أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولكن لما أعمى الله جل وعلا بصيرتهم ولما اسودت قلوبهم ما زادهم هذا إلا إعراضا وبعدا عياذا بالله تبارك وتعالى. المنافقون والمنافقات ذكورا وإناثا، لأنهم يجتهدون اجتهادا واحد ويسعون سعيا واحد، سعيهم واجتهادهم في ماذا؟ في أمرهم بالمنكر بكل أنواعه، منكرات الشبهات أو منكرات الشهوات، منكرات في دنياهم ومنكرات سبب لصدهم عن آخرتهم. والمنكر هو كل شيء قبحه الشرع، بدءا بأعظم المنكرات وأشدها وأقبحها عند الله تبارك وتعالى، ألا وهو الشرك بالله، ألا وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. ولهذا من دعوتهم إلى المنكر أنهم يدعون إلى الشرك في مجالسهم وفي منتدياتهم وعلى وسائلهم الإعلامية، تشاهدون القنوات التي تدعو إلى الزردات وتدعو إلى تعظيم القبور وعبادتها من دون الله جل وعلا، وإلى إبراز أن هذا هو من الدين، بل هو الدين وغيره هو الصد عن دين الله تبارك وتعالى. دعوة التوحيد هي دعوة بدعة منكرة عند هؤلاء، هي دين جديد كما يسميه هؤلاء، إلا أنها هي دعوة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام القائل: لعن الله اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، اتخذوا قبور الأنبياء مساجد وأصبحوا يتوسلون بها من دون الله ويقربون إليها أنواعا من القربات، فما بالك بمن هو دون منزلة الأنبياء. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. أعظم المنكر هو الشرك بالله بكل صوره وأشكاله وأنواعه، ومن المنكرات معصية الله تبارك وتعالى، المعاصي بكل أنواعها. فهؤلاء يدعون إلى ماذا؟ يأمرون بالمنكر، يأمرون بالمنكر، يدعون إلى الاختلاط والسفور، يدعون إلى الإباحية، يدعون إلى الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، يدعون إلى الربا، يدعون إلى ما يسمونه بتوحيد الأديان والتسامح بينها وتوحيد الحضارات، وهذا كله من المنكر الذي يدعون إليه. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ينهون عن العفة ويسمونها عقدا نفسية، ينهون عن الفضيلة ويبدلونها بأنواع الرذائل كلها، ينهون عن توحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له، ينهون عن اتباع ينهون عن اتباع منهج أهل الحق، يصدون الناس عن سبيله وعن رجاله وأهله، يصرفون الناس عن العلماء الربانيين الذين هم علماء الكتاب والسنة. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ومن صفاتهم أنهم يقبضون أيديهم بخلا من أنفسهم. أما أهل الإيمان الذين مدحهم الله في القرآن، الذين هم خير الناس عند رب الناس تبارك وتعالى، فإنهم أولياء بعض، والولاية مأخوذة في معناها اللغوي من القرب، فالولي قريب من وليه، المؤمن قريب من أخيه المؤمن قربا حسيا وقربا معنويا. المؤمن قوي بأخيه، ينصره ويدفع عنه المكروه كله. هذه الولاية التي تنافي أي نوع من أنواع ضدها، ألا وهي العداوة. فالمؤمنون أولياء بعض، يوالون بعضهم ويعادون أعداءهم. يوالون المؤمنين حيثما كانوا وأينما وجدوا بالدعاء لهم إن لم يستطيعوا نجدتهم أو إعانتهم بأيديهم وأموالهم. نتحصر على إخوان لنا في أقصى الأرض، وتبكي أعيننا وقلوبنا أسى وحزنا من أجلهم، لأنهم يقتلون أو يضطهدون أو يذبحون أو تنتهك أعراضهم، ولا نجد إلا أن ندعو الله لهم. ونحن نعلم علم اليقين أن الأمر بيد الله، وأن المسلم ينصر بأخيه بدعوته له بظهر الغيب. هذه حقيقة الموالاة لإخواننا المؤمنين جميعا. نوالي الفقراء منا ونواسيهم بما آتانا الله جل وعلا من مال، والمال مال الله، والخلق خلقه تبارك وتعالى. ولهذا تحقيقا لهذا المعنى العظيم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صور هذه الموالاة تصويرا بديعا، وبينها بيانا شافيا، فقال فيما صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مثل المؤمنين كمثل الجسد الواحد، الجسد الواحد جوهره واحد وأعضاؤه وأطرافه كثيرة، كذلك هؤلاء فإن جوهرهم واحد، فإنهم جميعا إلا أنهم بقلب واحد، يألمون الألم الواحد ويفرحون الفرح الواحد ويحزنون الحزن الواحد. يصيب أحدهم في أقصى الدنيا مكروه فيتأثرون لأجل ذلك ويحزنون ويدعون الله جل وعلا ويبكون أن يفرج عن أخيهم وهو في أقصى الدنيا. أين نجد هذه المعاني؟ والله لا نجدها ولن نجدها إلا في أهل الإيمان الذين مدحهم الله جل وعلا وأعلى من ذكرهم وأثنى عليهم، فهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. قال: المؤمنون والمؤمنات جميعا بعضهم أولياء بعض. هذه الولاية التي من آثارها ومن أسباب المحافظة عليها ومن أبرز مقوياتها ما ذكره الله جل وعلا بعد ذلك. بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف على خلاف ضدهم، على خلاف أولئك الذين غضب الله عليهم ولعنهم، على خلاف المنافقين الذين يأمرون بالمنكر. هؤلاء يأمرون بالمعروف، والمعروف هو كل ما عرف شرعا أنه معروف، أي كل ما حسنه الشرع. وأعظم المعروف وأوله وأقواه وأعلاه في الدرجة والفضل والأجر عند الله جل وعلا والنفع للنفس وللعباد، توحيد الله جل وعلا الذي من أجله خلق الله جل وعلا الخلق، والذي من أجله أنزل الله تبارك وتعالى الكتب وأرسل الرسل. توحيد الله جل وعلا وعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا أعظم المعروف، ويندرج تحته كل ما أدى إلى تحقيقه أو كل ما كان من مقتضياته من مثل هذه العبادات التي أمرنا بها والتي أمرنا بها ربنا جل وعلا. ولهذا قال الإمام القرطبي عليه رحمة الله جل وعلا في قوله: يأمرون بالمعروف، أي يأمرون بتوحيد الله وعبادته، أي يأمرون بتوحيد الله وعبادته. ويندرج تحت هذا كله ما أمر به ربنا جل وعلا وما أمر به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا النبي الذي ما ترك شيئا يقربنا من ربنا وفيه صلاح لنا في ديننا ودنيانا إلا ودلنا عليه وأمرنا به ورغبنا فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمؤمنون الذين هذا حالهم في موالاة بعضهم لبعض أنهم يأمرون بالمعروف. هذا الأمر بالمعروف الذي هو صمام أمان هذه الأمة، وهو المحافظ على كيانها، لأن الأمة بقاؤها ببقاء هذا الأصل فيها، ما دام فيها من يأمر بالمعروف، يدعو إلى الله تبارك وتعالى، ويدعو إلى الحق المبين، كما كان أنبياء الله ورسله يأمرون بالمعروف في أمرهم وفي دعوتهم. على وفق ما تقتضيه الشريعة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: لا أن يأمروا بالمعروف بأهوائهم، لا أن يأمروا بالمعروف بإفساد بينهم والإفساد إلى غيرهم، كما هو صنيع بعض الجهلة من الناس الذين يدعون الأمر بالمعروف وصنيعهم منكر عند الله تبارك وتعالى، لأنهم ما أمروا على الطريقة المرضية وعلى الطريقة النبوية. ورب العزة والجلال قال في بيان هذا الأمر: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يحذرون من شره وفساده، يحذرون من عاقبة أمره. والمنكر هو كل ما قبحه الشرع من أنواع المعاصي والذنوب كلها، وأشدها الشرك بالله تبارك وتعالى وما دون ذلك. نسأله جل وعلا أن يجعلنا من المتحابين في الله، المجتمعين على طاعة الله جل وعلا في هذه الأوصاف التي مدح الله عز وجل أصحابها في كتابه، وللحديث بقية. وأسأله تبارك وتعالى أن يفرج هم المكروبين من المسلمين في كل مكان، وأن يرفع عنهم البلاء، وأن ينصرهم على أعدائهم، وأن يحقن دماءهم، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.